بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا عندما نقرأ كتاب اللمع نجد على أن هذا الكتاب يعبر لنا عن مجريات الأحداث في القرن الرابع، أي على الأشعري بعد 320، وهو سيتوفى في سنة 324، ولكن الأشعري بعد 320. صراع المذاهب، صراع بلغ منتهى، صراع فكري، صراع منهجي، انفتاح الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم. قضية الترجمة، بدأت تترجم من لغات أجنبية ولم تكن هي التي تترجم، بل كان معظم الذين يترجمون من غير المسلمين، بعضهم يترجم عن طريق السريانية وآخر عن طريق الآرامية العبرانية، ثم بعد ذلك ينقل إلى لغة الإسلام ولغة القرآن. الأشعري أنعم الله به على هذه الأمة في القرن الرابع، ولو لم يأتي هذا الرجل في هذه الحقبة الزمنية لما وجد الذين من بعده ما يفعلون إن أراد الله سبحانه وتعالى أو ما يقولون. هو القواعد الأساسية التي أسسها. لذلك عندما نقرأ اللمع نجد أن الرجل لخص فيه الإبانة، ولخص فيه العمدة، الصغير والكبير والمتوسط، ولخص فيه كثير من القضايا رغم صغر حجم هذا الكتاب، ولكنه أظهر 320 القرن الرابع وسط. وفي بعض الأحيان نشعر على أن الصراع يحتد. الآن وصلنا إلى التجوير والتعديل، وهي القضية التي تتعلق باللطف. نحن دائما نقرأ الله لطيف بعباده ونحبها ونكررها، وفي بعض الأحيان نستخدمها لتبرير بعض القضايا التي نستشعر أننا نحن نحتاج فيها إلى اللطف، فنقول الله لطيف بعباده، فنستخدم هذه القضية ونستخدم غيرها. إذن نحن عندما نستخدمها بهذه الطريقة نريد أن نصل بالبحث إلى منتهى، ونريد أن نستشعر الراحة. لكننا نحن عندما نستخدم التعديل والتجوير في هذه القضية نستخدم معه اللطف. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الأشعري هنا يستعرض هذه القضية بطريقته ويقول هل يمكن أن يحصل اللطف حتى بغير المؤمنين، بغير المسلمين يمكن أن يحصل بهم اللطف؟ تأتي هذه الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كما يهتم بأولئك يهتم لأنهم كلهم عباده. الأشعري تفطن إلى هذه القضية ليخرجها من غلافها ويضع هذه القضية في مكانها، فقال حتى بالنسبة للمؤمن يمكن أن يبتلى. بماذا يبتلى؟ ربما يبتلى بالقضية التي يطلبها ليل نهار، وهو أن يوسع الله عليه في رزقه، وأن يكون عنده كثير من المال، وأن يكون عنده كثير من الجاه، وأن تكون عنده الصحة والعافية الدائمة، ولكنه سيبتلى بهذه القضية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. خباب أنصاري مدني رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية استذكرت وتراجعت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله قد اطلع على ما في قلوبنا فأخبرنا. هذا الجزء من آية سورة الشورى 41-42. عندما تنظر إلى هذه الآية، لو بسط الله الرزق لعباده، لأن في بعض الأحيان عندما يبسط الله الرزق لعبده يمكن أن يطغى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قدمت لهم الهداية ولكنهم استحبوا غير الطريق. كذب الثمود بطغواها، لأن النعمة قد تدفع بالإنسان إلى الطغيان، وهو مؤمن وهو مسلم وهو خير، ولكن لما بسط الله له هذا الرزق دفع به إلى الطغيان. وذاك الكافر هو مبتلى كذلك بكفره، والله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، ولكنه ابتلاء هنا وابتلاء هناك، لأن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار. وعندما يبسط الله الرزق يقول خبان، كأن الله قد اطلع على قلوبنا وعلم ما فيها، لأن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وتقدمه أمامنا، رزقنا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم رزقا عميما، وكنا نتمنى دائما أن يكثر لدينا المال، وأن يكثر لدينا البنون، وأن يكثر لدينا الجاه، ويكثر لدينا العز، بل نتمنى أن يزيل الله هذه النعم من هؤلاء ويعطينا إياها. يقول خباب مدني، وهذه الصورة مكية، حتى نعلم أن القرآن واحد، أن العلماء فقط هم الذين عملوا هذه القرآن واحد. يقول خباب كنا نتمنى، فلما نزلت هذه الآية علمنا أن هذه الأمور التي نقوم بها وما فتح الله علينا به من مال ومن رزق إنما هو ابتلاء. فمن لطف الله بنا أنه أنعم علينا بما لا يخرجنا مما نحن فيه، وأن نبقى على التمام والكمال، وأن نبقى محتسبين، وجعل الرزق مرتبط ارتباطا وثيقا بالكدح، أن يعمل الإنسان، أن يكد ويجتهد ويصبر. وكان ذلك لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده، من هذا اللطف يأتي تقدير الإنسان لأخيه الإنسان، لأنه يعلم أن هذا المال وهذا الجاه وهذه الصحة كلها زائلة، وفي القريب مهما طال عمر الإنسان. إبراهيم كم تمنى على الله سبحانه وتعالى أن يزوده بالخلف، لما جاءه الخلف أبعده عنه لما وقع في البيت. إذا الأسباب والمسببات التي نأخذها نحن، وما ذاك الذي طلب من الله وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، نقول نحن الوحدة صعبة، هذا ابتلاء. ثم بعد ذلك معه اللطف. فأبو الحسن الأشعري في اللمع يدرس هذه القضية دراسة تبلغنا الإيمان الحقيقي، ولم يتطرق إلى هذه القضية أحد قبله، بل بقيت هذه القضية بعده تجد الشروح والحواشي وتجد من يهتم بها ومن يتدارسها ومن جعلها في صلب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في التعديل والتجوير. هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ فإن قال قائل: هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ قيل لهم: نعم، والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمؤمنين وبعباده ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. كان الناس أمة واحدة، الناس كانوا أمة واحدة، ومتى اختلف هؤلاء الناس؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا الناس كانوا أمة واحدة، ولكن العقل لا يترك الناس على ما هم عليه، لأنه يفكرون، يدبرون، يختارون، يتحررون. العقل يسير بالإنسان، العقل يقوم بواجبه الذي خلقه الله من أجله، والشيطان يقوم بواجبه الذي خلقه الله من أجله. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف في سورة الأعراف سيقول: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر صعب، الشكر مع النعم الكثيرة صعب، إلا لمن هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك ولطف به. فهو أبو الحسن لما سألوا عن قضية الكفار هل يمكن أن يتعرض، جاءهم هو أن القضية يمكن أن تكون حتى في المؤمنين، لو بسط الله الرزق للمؤمنين ماذا سيفعلون؟ لأن هذا العقل هو الذي يسير الإنسان، وهو الذي يقوده إلى قضائه وقدره. إن هذا الإنسان هو الذي، لا يمكنك أن تقول أن هذا الإنسان يمكن أن يخلق قضاءه وقدره، ولكنه يمكن أن يسعى إليه، يسعى إليه بعقله. هذا العقل هو الذي سيدفع هذا الإنسان إلى أن يحقق هذه المصائر التي تنتظره، وبعد ذلك هو الذي سيوسعها. إذن لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لماذا؟ لأنه سيجول في خاطره ما جال في خاطر خباب عندما قال: إن هذه الأمور التي عند الناس ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تكون هذه الخيرات التي عند هؤلاء وهم على الكفر، لماذا لا تكون في أيدينا ونحن على الإيمان؟ القضية ليست قضية إيمان وكفر، القضية قضية توظيف العقل واجتهاد وكد، والذي سيتخذ الأسباب والمسببات ويفوق فيها هذا هو الذي سينجح ويجمع هذه القضايا، ولكن ليست قضايا، لأنه يمكن لهذه القضايا التي يريدها خباب أن تكون وبالا عليه أو أن تكون وبالا علينا، لأنه لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض بدون شروط، شروط الكسب والاجتهاد والكد. ولذلك الذين يوظفون عقولهم يضعون لله حقا معلوما في أموالهم للسائل وللمحروم، وفي أموالهم حق له للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم بإيمانهم، يهديهم إيمانهم، ذلك الإيمان هو الذي يقودهم. إذن قضية التعديل والتجويل هي خاضعة لميزان عقلي يضعه الإنسان خبال معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جال في خاطره ما جال، ولكن القرآن يهديه إلى الطريق المستقيم إذا هو أراد، وليس على ما فعلت تمود. ما تمود فهديناهم في سحب العمى جاءتهم لداية ولكنهم لا يريدون. ماذا يريدونهم؟ يريدون ما؟ أن يحققوا شهواتهم، أن يتمتعوا في هذه الدنيا. ألم يتطرق أبو الحسن الأشعري لقضايانا التي كانت في القرن الرابع؟ أليست هي التي نستشعرها الآن؟ لأن الإنسان هو الإنسان في ذاك الزمان وهذا الزمان وغدا سيبقى الإنسان هو الإنسان، تتحكم فيه قضاياه، شهواته، نزعاته، نزواته، ويبقى هذا العقل إما أن يأخذه إلى الطريق المستقيم وإما أن يأخذه إلى الطريق الآخر. والقضية ليست قضية نعمة ونقمة، وإنما ماذا سيختار هذا الإنسان لنفسه؟ هل سيختار النعمة أو ستكون النعمة في طيها نقمة؟ لأن المشكلة أن تكون النعمة في طيها نقمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أما أولئك لو بغوا لكان ذلك متسق مع ما يفكرون فيه. لكن أن يبغي الذي جاءه الإيمان ومعه الكتاب أن يتمنى ما بين أيدي الناس ويقول أنا أريد هذه القضايا، فكشف الله ما يجري في مجرياتهم ونزل القرآن لطفا بهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذن فهو جاء هذا القرآن ليهدينا ويأخذنا إلى الطريق المستقيم ويوجهنا إلى الأماكن التي ينبغي أن نربح بها باستخدامنا وتوظيفنا للعقل توظيفا سليما. إذن اللمع هنا يحقق المراد لقارئه، يحققه غاية التحقيق. فلما كان الله تعالى قادرا على أن يفعل بالخلق ما لو فعله بهم لكفروا، كان قادرا على أن يفعل بهم ما لو فعله بهم لآمنوا. الله قادر هنا وقادر هنا، ولكن اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضاؤه وقدره اقتضى كل هذا أن يترك هذا الإنسان لهذا النور العقلي الذي أعطاه. بواسطة هذا العقل يستطيع الإنسان أن يختار وأن يوجه نفسه، ولكن هل تركه سبهلة هكذا دون أن ينظمه؟ هنا الأشعري يثير هذه القضية ويثيرها بدقة. لماذا؟ لأن الهداية هداك الله إياها وقدمها لك هدية عن طريق الأنبياء والرسل والأولياء والمصلحين والناصحين، هؤلاء كلهم جاءوك ليقدموا لك الهداية التي ينبغي أن تسير عليها، ولكن هل فرض عليك هداية بعينها؟ إنما تركك لهداك ولما ستختار، حتى لا تقول غدا لقد سيرت إلى هذا الأمر السيرة ولم يكن لي من اختيار، بل تركك لاختيارك أن تختار أنت ما تشاء عن طريق العقل، عن طريق ما جاء في القرآن، عن طريق ما جاء في الكتب التي سبقت القرآن، عن طريق الأنبياء، عن طريق المصلحين. وأن لا نقول غدا كما قال صالح لقومه يا قومي كم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، يا قومي كم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. زمن النصيحة عند بعضنا يقول مر زمن النصيحة، والآن على كل واحد منا أن يهتم بأمره. لا تنصحني أنا أريد أن أفعل الأمر كم، هذا كان في القرن الرابع، والآن ونحن في نهاية في بداية القرن 21 نقولها كذلك، لأن الإنسان هو الإنسان. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء وأرسل المصلحين وأوقف بعض الناس على النصيحة وأوقف هذا، وجعل جماعة المسلمين وجماعة الكافرين وجماعة المؤمنين وجماعة هذه الجماعات كل واحدة تفكر بعقلها وتختار لها اختيارات ويستفيد بعض الناس من بعض. وأيضا فقد دللنا على أن في كون الاستطاعة كون الفعل، فإذا كان قادرا على إقدارهم على الإيمان فهو قادر على أن يفعل ما لو فعله بهم لآمنوا. حتى الاستطاعة الله سبحانه وتعالى قننها، إذ لو أعطى للإنسان استطاعة مطلقة لبقي وحده في الدنيا، وإنما جعل الاستطاعة بعد أن تستوفي الأسباب والمسببات وأن تتعلم من أول طريق، ويبقى الإنسان حياته كلها متعلما، وبعد أن تستوفي تلك الشروط تأتيك الاستطاعة قرر للفعل. والحمد لله أنها ليست استطاعة عامة، وإلا لكان الإنسان يأخذ هذه الاستطاعة التي يهبه الله سبحانه وتعالى يفعل بها عجيب. إذا الاستطاعة الفعل، وهذا الفعل لا يقوم به الإنسان إلا بعد أن يتعلمه ويجربه وينظمه ويدبره ويضعه في التجربة، وبعد ذلك ينطلق به، تأتيه الاستطاعة، لأنها استطاعة متخصصة في ذلك الفعل الذي أفنى الإنسان فيه عمره، أنذاك تأتيك الاستطاعة، وتأتيك الاستطاعة واللطف معها، يكون اللطف، هذا اللطف هو الذي يكون لهؤلاء ولأولئك، للذين آمنوا والذين كفروا، للذين توسطوا بين الإيمان والكفر أو كفروا أو آمنوا، كلهم عباد لله سيرون إلى اليوم المعلوم، آنذاك امتازوا اليوم. فإن قال: فإذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد بخل عليهم، قيل له: هل يبخل عليهم؟ عندما يرسل لك الرسول هل يبخل عليه؟ يرسل لك الرسول، وذا الرسول، الرسول يقدم لك جميع البدائل ويعطيك التجربة من نفسه، وهو منزه عن الكبائر، ولكنه بشر، بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما أنا بشر مثلكم، لأنه لو جاءنا بملك، لو جاءنا بغير مثلنا لما آمنا، وإنما ينبغي أن يكون مثلنا، بشر مثلنا، وتأتي المغريات التي تغرينا، الشهوات التي نشتهيها، النوازع التي عندنا، الأمور التي تغري بنا، ويمتحن هو ويبتلى. مكث 13 سنة في المجتمع المكي بين قومه، بين صناديد قومه، وابتلوه وامتحنوه في كل الأمور ونجح، 13 سنة نجح، ونصره الله على أعدائه وخذل أعداءه، ونحن ننظر، وجد قضية الفيل، والذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الفيل والطير الأبابيل ووقع ما وقع، ليس منهم أحد سجل التاريخ أنه قال إن هذه القضية غير حقيقة، غير حقيقية، التاريخ لم يسجل لنا أن أحدا من أولئك الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما قلته ليس حقيقة، وإنما كلهم علموا أن ذلك حقيقة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ القرآن عندما يقول ألم ترى، عندما يقول القرآن ألم ترى، معناه إنما أقصه عليكم وما أحكيه لكم وما أوحيت به كأنكم ترونه. درجة الصدق في هذا الأمر كأنك تراه بعينك، ألم ترى؟ كأنك ترى هذا الأمر بعينك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وليس هناك في المجتمع المكي من قال لا ليس هناك فيل، أنا قلت هو موجود، لأن الذين كانوا على قيد الحياة الذين شاهدوا كانوا على قيد الحياة، كان ممكن أن يقولوا لا والله ما كانت هذه القضية، وكل الأمور تعود إلى ما كانت عليه. معجزة قدمها الله سبحانه وتعالى لنبيه، ونحن كأننا نراها لأنه أثبت لنا التاريخ بلا مجال فيه للشك، لعدة أسباب، أهمها أننا نحن عندنا النسخة الأصلية، السند. السند عندما نقول نحن أمة سند معنى عندنا النسخة الأصلية، النسخة الأصلية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بين أيدينا، وليس هناك كتاب من الكتب السماوية غير القرآن الكريم عنده السند الأصلي إلا هذا القرآن وحده في الدنيا، يثبت به أنه هو الوحيد الأصلي، مكتوب في الأوراق، محفوظ في الصدور، مقروء بالعيون. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى القدوة أو لم يعطيها؟ أعطى القدوة على التجوير والتعديل وعلى اللطف، وأن الله سبحانه وتعالى هدانا لذلك، ليس معناه هدانا أرغمنا أو حملنا، وإنما هدى بمعنى دل، علمنا، هدى معناه دل وأرشد وفتح ووسع العقول لتستوعب، وأعطانا العقول لتستوعب الهداية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحمل الله البشر على شيء من الأشياء أبدا، ولا يرغمهم على أمر أبدا، إنما ترغمهم ظروفهم. ولذلك الإنسان بعقله في بعض الأحيان يقول أنا والله هذه القضية ما كنت أريدها ولكن أرغمتني الظروف عليها. أبو الحسن الأشعري يقول لك إذن أنت صانع ظروفك، وبما أنك صنعت ظروفك فإن ظروفك هي التي أرغمتك على ذلك الفعل، إذن أنت مسؤول عنه أو لست مسؤول؟ بدليل أنك تستطيع أن تغير الظروف باستخدامك استخداما حسنا لعقلك. ونحن نستغرب في بعض الأحيان في قضية اللطف والتجوير والتعديل، نقول إن فلانا كان من أفقر الناس، من أضعف الناس، كان يبيع كذا وكذا، من سقطات الأمور، واليوم ما شاء الله وفي الملايير وفي الملايين، من أين؟ لأنه دائرة العقل قد دارت دورة صحيحة. وعندما يدور العقل دورة صحيحة فإن اللطف يحدث. والقرآن أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأوجب. علمنا أن اليتم يمكن أن يتحول إلى عظم، وأن الحاجة ممكن أن تتحول إلى غنى، وأن الضلال يمكن أن يتحول إلى عندما يريد ويقبل الإنسان بعقله. إن هذا العقل طاقة عظيمة أهداها الله سبحانه وتعالى للبشر كي هذا البشر يخرج منه. وهذا الرجل الأشعري أبو الحسن قد أتقن هذا الكلام في هذا الكتاب. قل البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فأما ما كان تفضلا فللمتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به، وما كان تفضلا لم يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل. فإن قال فإذا لم يفعل الله بهم ما يؤمنون عنده، فهل أراد سفههم وكفرهم؟ هم يريدون أن يقول إن الله يبخل، ولا هذه القضية غير واردة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف المغاربة كانوا عندما يقرؤون هذه الآية ويصلوا إليها يقولون وقالت اليهود، يقولون في صدورهم يد الله مغلولة، ويرفعون أصواتهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. ولكن الوحي المتعلق بالحديث عن الله من طرف أولئك يخفضون أصواتهم يقول قالت اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن قضية البخل ليس لا على المؤمنين ولا على الكافرين، إنما ينبغي أن توظف عقلك التوظيف الذي ينجحك، توظف العقل التوظيف الذي ينجحك ويخرجك. معظم الذين يصابون بما يصابون به إنما عن سوء تدبير وعن سوء تفكير. كم من أسر كانت تملك كم عتبة، وأبناؤها عندما آل إليهم ذلك الأمر أصبحوا من الفقراء. والناس ماذا يقولون؟ يقولوا إنهم أساءوا التدبير وبددوا بإسرافهم ما عمل آباؤهم وأجدادهم سنوات طوال على تدبيره. إذن اللطف لهؤلاء، واللطف أداة هو عدل الله، عدل الله أن يعدل في هذا الجانب ويعدل في ذاك الجانب بدون أن يكون هناك أي محاباة. فإن قال فإذا لم يفعل الله بهم ما يؤمنون عنده فهل أراد سفههم وكفرهم؟ قيل له نعم، وقد أوضحنا ذلك فيما سلف من كلامنا. هو يريد شيئا لا يرضاه، يريد الله شيئا ولكن لا يرضى، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم، أبين يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، ولكن إذا كفروا وكل شيء في مشيئته يريد، ولكن له لا يرضاه له. شوف ما إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يرضى، ولكن لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولكن لا يرضى ذلك لأنه هو خالق الكون، خلق هذه الأمور، وبما أنه خلقها فإنه يريدها إما ابتلاء أو اختبارا تدبيرا تقويما إنجاحا هداية. لأن هذه شوف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا الإنسان قابل لهذه وقابل لهذه، لكن الله لا يبخل على الإنسان بأي شيء. أعظم كرم يكرم الإنسان، يكرم الله الإنسان به هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجدنا؟ وكيف أصبحنا؟ كيف وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ما أعظم ما قال ربع بن عامر عندما وقف أمام كسرى وأراد كسرى أن يبين له من يكون هو ومن يكون الذين أرسلوه إليه، فقال للمرازبة الذين كانوا من حوله انظروا إلى هذا، لقد كانوا متفرقين ونحن أن يعينون عليهم من يحكمه. جياعا فكنا نطعمه، فقراء وكنا نغنيه. فماذا قال ربع بن عامر؟ قال أيها الملك لقد صدقت، كنا فقراء فأغنانا الله. جياعا فأطعمنا الله، عراة فكسانا الله، وأرسل فينا رسولا من أنفسنا أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنظر إليه وقال: من علمك هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أكبر هدية. لو كان كما يقولون يبخل الله لما بعث لنا هذا النبي، ونحن بماذا كنا نخاطبه؟ كنا نكذبه، كنا نبعده، كنا نضع أصابعنا في آذاننا ونستغشي ثيابنا ولا نريد أن نسمع القرآن ولا نريد أن نسمع أي شيء. وإنما جاء السماع بعدما تخللت الأمور بكرم الله عز وجل، وأرسل إلى أولئك موسى، وأرسل إلى أولئك عيسى، وأرسل إبراهيم إلى الصابعة، وأرسل نوح، وأول مثال نزل على الأرض جعله الله نبيا ليكون قدوة. إذن من أين يأتي البخل الذي يتهمون؟ وإنما إذا وقعت هذه الأمور التي قدرها الله فإنه يريدها ولا يرضاها. ثم يقال لهم: إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يؤمنون عنده يجب أن يريد فسادهم، فما أنكرتم من أنه إذا خلقهم وهو يعلم أنهم يكفرون فقد أراد كفرهم؟ فإن قالوا: مريد السفه سفيه، قيل لهم: أليس خالق من يعلم أنه يكفر لا يكون سفيها بخلقه؟ شوف الإنسان عندما يستخدم عقله كيف يستخدمه، يبدأ في ضرب الأمثال وكأنه يخاطب بشر: مريد السفه سفيه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما لا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا ليس البشر، ليس بني آدم، إنه الله اقتضت حكمته وإرادته أن يكون في ملكه ما يريد، وإن كان لا يرضى السفه والكفر والبخل، ولكن هذا الإنسان الذي خلقه الله وجهزه بهذا العقل الحر الذي بالحرية، إن عقله بمقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى يتركه يفعل في ملكه ما يشاء. يفعل هذا الإنسان في ملك الله ما اقتضت إرادة الله أن يفعله بهذا العقل الذي وهبه إياه، حتى يكون يوم الحساب ويكون يوم القيامة وتمتلئ الجنة وتمتلئ جهنم، ويكون أهل الأعراف، ويكون في ملك الله ما يريد. ولكن لا يصح المثل البشري إن مريد السفه سفيه، لا، إنك تخاطب الله الذي إرادته اقتضت وحكمته اقتضت أن يتركك في الدنيا تقوم بهذه الأشياء، ولكرمه يجود عليك بالبقاء إلى اليوم الموعود، وشاهد ومشهود يوم القارعة. آنذاك يمكنك أن تعلم أن الأمور التي كنت تدبر بها الأمور إنما كانت هي مريدة لله، إرادة الله اقتضت ذلك. قيل لهم: أليس خالق من يعلم أنه يكفر لا يكون سفيها بخلقه ولا يكون خلقه إياه سفيها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اقتضت إرادة الله أن نعود إليه، خلقنا، قدرنا، علمنا، أصل الأنبياء، وبعد ذلك سنقف بين يديه لكي لا تكون الحياة عبثا. هل الإنسان يتشبث بالعبث؟ الإنسان يتشبث بالعبث؟ نحن نتشبث بالدنيا، نحبها، نتصارع فيها، يقتل بعضنا البعض فيها، تزاحم، تدافع، كل واحد منا يريد أن يكون فيها الأول. إذن هي ليست عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان يدرس 25 سنة 30 سنة ليكون ما يريد وليحقق في نفسه الأمر ما أراده الله سبحانه وتعالى في ملكه. إذن ليس هناك في الدنيا عبث، والذين يتبعون العبث يجنون العبث. لكن أبا الحسن الأشعري هنا في كتابه اللمى يريد أن يقول لهؤلاء الذين يناظرهم من المعتزلة ومن غيرهم، يريد أن يقول لهم في هذا الكتاب ليس هناك عبث، وأن قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هو الذي ينفي كل عبث في الدنيا، وأن يجعل هذه الدنيا دار عبادة. والعبادة ابتلاء، العبادة ابتلاء، إنه كلما أردت أن تتوجه إلى المسجد جاءك وغرغر لك وقال لماذا تذهب إلى المسجد، لماذا تتعب نفسك لماذا، يأتيك ويغرغر لك ويقول لك في المكان كذا ستكون أسعد. هنا ستتضح قضية العبادة في ذهنك وفي عقلك وفي هدايتك. فإذا حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر درسه وحضر توجيهه وحضر علمه وحضرت نبوته، ستتغلب على صاحب الغرغرة وستدخل المسجد وتستشعر الراحة بعد ذلك، تعود إلى بيتك وأنت قد استشعرت الراحة. إذن هو عندما يقرر هذه المسألة في قضية التجويل والتعديل يريد أن يقول إننا ينبغي أن لا نقيس الأمور الدنيوية التي في أذهاننا المخلوقة لله عز وجل ونحكم بها على الله عز وجل، لأن هذه القضية غير متكافئة. نحن عندما نريد القياس أن نقيس شيئا نقول القياس هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. إذ اللغة وإن كانت وسيلة للتعبير فإنها لا تحقق المراد كاملا، لأن عندما تقيس الأمور تقول القياس هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، بل ينبغي أن تدخل عددا كبيرا من القضايا التي يمكنك أن تنجح بواسطتها. فلا تقيس الأشباه بالنظائر وتقيس كذا وتقيس كذا، ثم بعد ذلك لذلك العلماء قالوا إن لله قياس الأولى. أنت تقيس هذا لكن لما تريد أن تستخدمه بالنسبة لله عليك أن تستخدم قياس الأولى، أي قياس خاص بالله عز وجل، ولا تدخله في القياسات البشرية التي تكون بين البشر. هذا علم يتعلق بالبشر ووضع له البشر قواعده، ولكن الله لا يبخل عليك بالهداية ولا يبخل عليك بأي شيء قدره لك، يبقى عليك أنت أن تبذل الوسع. فما أنكرتم أن يكون الخالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيها، وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. هذا الأمر هو الذي تعرضنا إليه في الأول لما قلنا إلى القضايا تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى الإنسان كسبا، الإنسان هو الذي يكتسب ما خلقه الله. وقلنا على أن الله خلق الحديد والإنسان صنع منه السكين، والله خلق القدرة للإنسان والإنسان استخدم القدرة في غير مكانها، لأنه يصور لك العقل أنك أنت عندما تفعل كذا وكذا ستنجح، وعندما تفعل كذا وكذا ستفوز، وعندما تفعل كذا وكذا ستكون أنت الأول، وعندما تفعل كذا وكذا ستكون أنت الأغنى، ولكن في الآخر تجد نفسك وراء القضبان لأن القاضي سيحكم عليك. أنت فعلت ذلك قضاء وقدر، والقاضي حكم عليك قضاء وقدر، ويبقى العقل هو الذي يميز بين القدرين والقضاءين. إذن قضية التجوير والتعديل استخدمها الناس غير الاستخدام، وإن أبا الحسن الأشعري في اللمة قد قرر التقريرات التي تنفع الإنسان في توظيف عقله توظيفا كاملا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.